أيها الإخوة المؤمنون، إن الهجرة بالمعنى الشرعي ليست مجرد الانتقال من بلد إلى آخر فحسب، بل هي هجرة عامة عن كل ما نهى عنه الله ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الدين كله لله. هجرة من الذنوب والسيئات، هجرة من الشهوات والشبهات، هجرة من مجالس المنكرات، هجرة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فالهجرة النبوية إخوة الإيمان نهر جاري العطاء في كل حين بإذن ربه، يأخذ منه المؤمن معينا له حينا بعد حين، يربط الحداثة بالواقع ويلتقط منها ما يريد. أيها الإخوة المؤمنون، وكعادة إذاعة القرآن الكريم أن تشارك مستمعيها في كل مكان بالمناسبات الإسلامية، حفل هنا وآخر هناك نذيعه على الهواء، نسعد فيه مع مستمعينا من هنا وهناك. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة المسجد الكبير بقرية رأس الخليج البلد مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وعبر موجاتنا موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، يطيب لنا أن نستهل اللقاء بالقرآن الكريم. إن أحسن الكلام استفتاحا وختما، وأبين المواعظ نثرا ونظما، كلام من لم يزل الإقرار بربوبيته حتما، القرآن الكريم. إخوة الإيمان، معا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.

يا النبي يا Oh, I'm back. وكفى بالله وكيلا. بسم الله ومدد لا ينقطع وجواب لا يحلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن الكريم. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور من هذه الرحاب الطاهرة ومن هذه الساحة العامرة من ساحة المسجد الكبير بقرية رأس الخليج البلد مركز شربين بمحافظة الدقهلية، ونحن ننقل لحضراتكم